عندي بعض أسئلة، بارك الله فيك يا شيخ. السؤال الأول يتعلق بالخفين، هل المسح على الخفين كالمسح على العمائم؟ وهل يشترط في الطهارة للرأس والتوقيت كخفين؟ بارك الله فيك، هذا السؤال الأول. الحمد لله. الأخ يسأل يقول: هل المسح على العمائم يشترط له ما يشترط للمسح على الخفين من توقيت ونحو ذلك؟ الجواب: المسح على الخفين رخصة على اعتبار النيابة، يعني الذي يمسح على الخفين لا يقوم بغسل الرجل أساسا، وإنما يعمل عملا يقوم مقام غسل الرجل. فالشروط التي اشترطت للمسح على الخف خاصة بالمسح على الخف، وأما المسح على العمامة فليس كذلك، لأن المسح على العمامة هو مسح على الرأس أساسا، ولكنه ليس على الشعر، وإنما على ما لبس على هذا الشعر. فإذا لا ارتباط بين قضية المسح على الخفين والمسح على العمامة، لأن الله عز وجل أمر أساسا بالمسح على الرأس، فمن مسح على شعره فقد مسح على رأسه، ومن مسح على قلنسوته فقد مسح على رأسه، ومن مسح على خماره فقد مسح على رأسه، ومن مسح على عمامة فقد مسح على رأسه. فلا يشترط للمسح على العمامة شيء، والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. The first question related to wiping over the khuf. Does it have the same condition that applies that to the imama and wiping over the turban? Does it have the same ruling and same condition? The Shaykh Hafizahullah said, wiping over the khuf is a substitute of washing your feet. Therefore, this has its condition. As for wiping over your head, this condition doesn't apply. A person who wiping over his turban, his kufi, his shimar, whatever that you have over your head, you are wiping over your head, although that is not directly on the hair. So if you wipe your hair or you wipe what is over your hair that you're wearing, this is still considered wiping over your head, so doesn't require for the same condition which applies to the khuf, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best.